وسأله عن القبلة فنهاه عنها وهو صائم، وأتاه شيخ فأذن له، ولكن الحديث ضعيف. والراجح أن القبلة إن حركت شهوته فيباح في حقه، ومن باب أولى إذا لم تحرك شهوته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت القبلة ستؤدي به إلى إفساد الصوم بالوط فتحرم في حقه، لأنها وسيلة إلى أمر محرم. فالضابط فيها هو أن يملك الإنسان إربه وليس تحريك الشهوة، لقول عائشة السابق رضي الله عنها. والقسم الرابع مما يؤثر على الصيام بأمر معنوي مثل له رحمه الله بثلاثة أمثلة، فقال: ويجب اجتناب كذب، أي في حال الصوم، وإن كان الكذب محرما في كل مكان وعلى أي حال إلا ما استثني، ككذب الزوج على زوجته فيما يقوي المودة بينهما، إلا أنه أي الكذب المحرم حال الصوم أشد إثما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور أي القول المحرم والعمل به أي العمل المحرم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن المقصود من الصوم هو تقوى الله لا الإمساك عن الأكل والشرب، وإلا فالكذب لا يبطل الصوم وإنما ينقص ثوابه بالإثم. أي من أكثر حال صومه من الكذب مثلا من أول النهار إلى آخره لا يقال له أقض ذلك اليوم لأن صومك قد بطل. والمثال الثاني قال: وغيبة، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان هذا الذكر له في خلقه أو خلقه. وقد جاء في القرآن تصوير بشاعة الغيبة بقوله سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. والمثال الثالث قال: وشتم، والمراد بالشتم ما كان حاضرا أمامه، أما الغيبة فهو في حال غيابه. ولا يجوز شتم، ولا يجوز أن يشتم الصائم غيره، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. ومما يحرم أيضا النظر إلى المحرمات، وإن كان في غير رمضان محرما إلا أنه في حال الصوم أشد حرمة. ومما يحرم أيضا سماع المحرم. ومما يحرم أيضا أن يتأكد حرمته في حال الصيام أكل المال الحرام، فكل ما هو محرم يشتد حرمة حال الصيام. ولما فرغ رحمه الله مما يكره شرع بعد ذلك فيما يستحب حال الصيام، وذكر رحمه الله خمسة أمثلة لما يسن حال الصيام. المثال الأول قال: وسن لمن شتم قول إني صائم، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ويسن أن يقول هذا القول جهرا لمن يشتمه، سواء كان صوم فرض يعني في رمضان أو في غير رمضان كالقضاء أو النفل. وقول من شتم ذلك في النفل لا يدخله من باب الرياء، وإنما هو من باب امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لقول عليه الصلاة والسلام فليقل، وهذا لفظ عام في الفرض والنفل في رمضان وغير رمضان. والمثال الثاني الذي ذكره مما يسن قال وتأخير السحور، السحور بالضم الفعل يعني الأكل، والسحور بالفتح نفس الطعام، فيسن تأخير السحور إلى قبيل الفجر بحيث يكون ينتهي من أكله قبل الأذان بقرابة مثلا 5 دقائق. دل على ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقيل له كم بين السحور والأذان؟ قال قدر 50 آية، و50 آية كقراءة سورة الملك مرتين إلا يسيرا، من سورة الملك 60 آية يعني مقدار قراءة 4 أوجه من المصحف تقريبا. والمثال الثالث مما يسن حال الصيام قال وتعجيل فطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والفطر يبدأ من مغيب كامل قرص الشمس، فإذا سقط قرص الشمس يسن الفطر حتى لو بقيت، حتى لو بقي في الأفق حمرة أو شعاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وشرع المشرق وأدبر النهار من ها هنا شرع المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لذا فالسنة عدم التأخير، السنة عدم تأخير الأذان، ويقال من باب الاحتياط، بل الاتباع في ذلك خير من الاحتياط لتحقق الغروب. والمثال الرابع مما يسن قال على رطب، أي يسن الإفطار على قول المصنف رحمه الله على رطب، وهو التمر الرطب الذي لم ييبس، قال فإن عدم فعلى تمر وهو اليابس أو الذي يسمى الكنيز أو المكنوز، فإن عدم فعلى ماء. واستدل لذلك بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي، بما جاء في الترمذي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفطروا على تمر على رطب، قال فمن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء، لكن الحديث ضعيف. وعليه لو أفطر الصائم على أي طعام أو شراب له ذلك، وليس هناك طعام أو شراب يسن الفطر عليه لعدم ثبوت شيء من ذلك. وأما ما جاء في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل تمرات في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، هذا عبادة أخرى لا يقاس على إفطار الصائم. والمثال الخامس مما يسن قال وقول ما ورد، يعني حال الإفطار، حال إفطار الصائم غير التسمية. ومما جاء في ذلك ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وما جاء أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لكن لم يثبت شيء من ذلك. فالسنة أن يأكل الإفطار ما شاء، وليس هناك دعاء ثابت حال الفطر. إن دعا بدعاء مطلق لا بأس، لأن الدعاء مشروع في كل وقت، لكن دعاء بألفاظ مخصوصة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وهناك سنن كثيرة اختصر المصنف رحمه الله على بعضها. ومما يسن حال الصوم الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم والنوافل المطلقة والعمرة في رمضان وغير ذلك من أنواع العبادات المتنوعة. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب أسألك، استخدام المعجون، معجون الأسنان، استخدام معجون الأسنان الفرشاة، هل حكم حكم الريق أو حكم ذوق الطعام أو حكم العلك المتحلل؟ ها؟ إيش تقول؟ ها؟ العلك متحلل صحيح. طيب وحكمها؟ ها؟ طيب بس عشان تعرفون أكثر، ها شيخ إبراهيم، ما الفرق بين الذوق والعلك؟ الذوق باللسان بس، ها تحط ذوق بس، معجون الأسنان ذوق ولا مضغ يكون في جميع الفم؟ مضغ العلك لجميع الفم. طيب طيب مصطفى، فيكون الفرشاة الأسنان ذوق الطعام أو في حكم العلك؟ لا يوسف، العلك. طيب أي علك يا عبد الله؟ متحلل. أي نعم، يعني لو سألك شخص ما حكم الفرشة، استخدام الفرشة والمعجون للصائم، بل عريقة يحرم، وإذا ما بل عريقة ما في شيء، يعني لذلك حكمه يصير إذا ما بل عريقة حكم مثل السواك في الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن تسوكه صائم. طيب لو شخص في بيته يرى الشمس غربت والمؤذن لم يؤذن، هل يأكل؟ نعم، ها تنتظر المؤذن، ايش تقول يا عبد الرحمن؟ تأكل. نعم. طيب لو عرفت ان تترقب مثلا غياب الشمس كل يوم، لو مثلا الشمس تغرب، تعرف انها تغرب الساعة 7 تماما والناس في مسجد في الحرم مثلا، وتعرف انه يحتاط ويؤذن الساعة 7:10، هل تفطر الساعة 7 انك تعرف الشمس غربت ولا تنتظر مع الناس؟ تنتظر مع الناس. صحيح. ابن عمر رضي الله عنه في المصنف، إذا كان وحده وغربت الشمس يأكل، وإذا كان مع الناس لا يأكل، لمصلحة أعظم وهي ألفة المسلمين وجمعهم على حكم واحد. يقول ما الحكم إذا بسألك، يقول ما الحكم إذا تأخر الشخص في سحوره بدقيقة أو دقيقتين بعد دخول الوقت، يعني أذن ثم شخص أكل بعد دقيقة، لكن إذا عرفنا أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فما حكم صيامه؟ ها؟ صحيح. إيش تقول عبد الغني؟ إيه لو شخص شرب بعد الأذان بدقيقتين يقضي، في سنن ترمذي سنة قال فإذا كان في يده إناء فليشرب، يعني لو أذن ويدك في يدك كأس يشرب ما في بأس، حتى لو أذن إذا كان في يدك، لكن إذا أذن تذهب وتشرب متعمدا لا، إلا إذا كان المؤذن يقدم في الأذان احتياطا. نحن نتكلم إذا كان يؤذن على طلوع الفجر بالتمام. يقول هل يجوز تقبيل الأم أو الأخت؟ تقبيل الوالد والعكس ما في بأس، مشروع. حديث الأقرب بن حابس لما رأى، لما قدم ورأى أن الأب يقبل أولاده، عجب ذلك، تقبلون أولادك صبيانكم؟ قالوا نعم. قال فإن لا نقبل، قال سلم وأملك قلبك يعني من القسوة. وتقبيل الأب والأم والعكس، الأب الولد، هذا ما في بأس. أما الأخت فلا يشرع ويكتفى بالمصافحة. يقول هل يشمل مال العلماء طلبة العلم؟ نعم، من أهل العلم، الجميع من أهل العلم، لكن طالب علم دخل في هذه الزمرة، العالم أعلى وأرسخ، لكن في زمرة العلماء، في زمرة العلم. يقول ما علاج الكسل والخمول في طلب العلم؟ يحضر دروس أهل العلم. يقول متى يسمى الشخص عالما؟ إذا طلب العلم، ما يترك العلم ما يسمى عالما، عالما إذا طلب العلم وعمل به.